غنيمة وما عرفت النت يا جدع اليتيمة. دنيا سجن ولا سكان متعيد فيها جدعان، ويا رب يا رب كل ما تغرق. كابوريا كريمة شمس، احمد عباس، عصام بلياردو، محمد زبادي، احمد يحيى، اجدى طرادة، ابراهيم نبوي، شريفة طيارة، احمد عبد الله، محمد حشمة، حسن حرزاوي، خالد اكوتكوت، ادود، حمو نصر، حمو بيدو، دي جي فيجو الدخلاوي ريمكس. الدنيا سيما صباحت بكحال والرجولة فيها مش ناجحة، عشان نفوسكم مش سالكة، الصاحب انتم راح وسام. الدنيا موليد كله زحمة، مفيش واحد عنده رحمة، كل القلوب لون الفحمة من قدر القسوة والجرام. الدنيا سكة بنمشي فيها مهما برضو حفرنا فيها، مش بنعرف اللي فيها غير لما نروح لدعتها. الدنيا خشم لأي حال، عايز راجل عنده قال يشد منها أي دل، يعرف ازاي يغلبها. الدنيا ما تريحش قصير، حكم حطيب بالويل، فتح ما تخلكش غشيم، ده اللي يوقع بيقول. الدنيا شربة طعم مر، مفيش I'm حال.